بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة الرابعة عشرة. أعزائي، وفي ليلتنا الرابعة عشرة نبقى مع فرائد التراث العربي الإسلامي وما ادخرته لنا بعض الكتب النافعة التي حافظت على هذا الإرث الكبير. ومن هذه المكنونات اخترنا بعضها اليوم، ونبدأ بذكر عبارات لطيفة قالها أحدهم لافتا النظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وتقديره العظيم: رزق مبسوط ومقدر، وشرب صاف ومكدر، ورجل يحسو الماء القراح، وآخر درت له اللقاح، وما أوتي هذا من عجز ووهن، وما أوتي ذاك من فضل وذكاء ذهن، لكن تقدير من بيده الملكوت، وإليه الكتاب الموقوت، وما أحسن قول القائل حيث قال: أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق، لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. ومع فائدة أخرى نورد ما ذكر عن الإمام الكبير الليث بن سعد رضي الله عنه، وكان سخيا معطاء. ويذكر أنه أتته يوما امرأة قائلة: يا أبا الحارث، إن لي ابنا عليلا واشتهى عسلا. فقال: يا غلام، أعطها خابية من عسل، والخابية تسعة أرطال كثيرة من محتواها، يصل إلى 120 رطلة. فقيل له في ذلك، فقال: سألت على قدر حاجتها، ونحن أعطيناها على قدر نعمتنا. وكان الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال عثمان بن صالح: كان أهل مصر ينتقصون عثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فحدثهم بفضائل عثمان رضي الله عنه، فكفوا عنه. وحج الليث فقدم المدينة المنورة، فبعث إليه الإمام مالك بن أنس بطبق رطب، فجعل في الطبق 1000 دينار ورده إليه. وبما أننا ذكرنا الإمام مالكا، يحضرنا أن نورد ما ذكر عنه عندما كتب إليه أحد الزهاد يحضه على الانفراد والعزلة والخلوة ويرغبه بها، فكتب إليه مالك رضي الله عنه: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. وفى كريما يسعد الأيام، شهر أهل هلاله بسام، رمضان شهر البر، طوبى للذي صام. قام احتسابا للإله وقام وفى كريما يسعد الأيام شهر أهل بلاله بسام رمضان شهر بالرطوبة للذي صام احتسابا للإله وقام صام احتسابا للإله وقام وحنى على الفقراء خشية ربه وحنى على الفقراء خشية ربه ورعى الضعاف وأكرم وأكرم الأيتام شهر به التنزيل أنزل محكما شهر به التنزيل أنزل محكما يهدي الورى يفصل الأحكام يهدي الورى يفصل الأحكام. ومع الفقرة التالية، فقرة أمثال العرب، والتي اخترنا لكم فيها اليوم بعضها، يقال: أدع إلى طيعانك من تدعو إلى جفانك. والطيعان من المطاعنة في الحرب، والجفان هي القصعة التي يؤكل منها. والمعنى: أي استعمل في حوائجك من تخصه بمعروفك. ويقال: أدخلوا سوادا في بياض، يضرب في التخليط، أي دخلوا في أمر أرادوا غيره. ويقال في المثل: أدبر غريره وأقبل هريره. الغرير الخلق الحسن، والهرير الكراهية، أي ذهب منه ما كان يغر ويعجب، وجاء ما يكره منه من سوء الخلق وغير ذلك. يضرب للعجوز إذا ساء خلقه. ويقال في المثل: أدق من خيط باطل. فيه قولان: أحدهما أنه الهباء يكون في ضوء الشمس فيدخل من الكوة في البيت، والثاني أنه الخيط الذي يخرج من فم العنكبوت، وهذا القول أجود. وكان لقب مروان بن الحكم خيط باطل، وذلك أنه كان طويلا مضطربا فلقب به لدقته. يهدي الورى يفصل الأحكام يهدي الورى يفصل الأحكام. الله شرفه بذات محمد الله شرفه بذات محمد والوحي زاد مقامه شهر أهل هلاله بسام ومع فقرتنا الثالثة ننهي برنامجنا لليوم، وفيها فائدة تاريخية مهمة عن وزير من وزراء العباسيين، وقد اشتهر بعفته وتقواه، وهو الوزير علي بن عيسى، والذي ورد في ترجمته في كتاب نهاية الأرب أنه كان موصوفا بالعلم والدين والعقل، وساس الدنيا السياسة التي عمرت البلاد، وكانت غلة ضياعه في السنة 700,000 دينار، يخرج منها في وجوه البر 600,000 دينار، وكان يصوم نهاره ويقوم ليله، ولما حبس في منزله أثناء سعاية به كان يلبس ثيابه ويتوضأ ويقوم ليخرج إلى صلاة الجمعة فيرده الموكلون به فيقول: اللهم اشهد. وكانت له آثار حسنة ومآثر جميلة، وكان يجري على 45,000 إنسان جرايات تكفيهم، وخدم السلطان 70 سنة ولم يزل فيها نعمة أحد، ولم يقتل أحدا، ولم يهتك حرمة أحد، ومات في آخر ذي الحجة 335 للهجرة، وله 89 سنة و6 أشهر ويوم واحد. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، وعلى أمل اللقاء بكم في موعد جديد نستودعكم الله، وإلى الملتقى بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.